وإقبال الله تبارك وتعالى في هذه الصلاة، ويتذكر الإنسان ويستحضر عظمة الموت في قلبه حتى يخشع ويتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالإخلاص والابتهال إلى الله تبارك وتعالى في الدعاء. ونذكر الإخوة أن يكون الدعاء من الدعاء المأثور الذي تعلمناه من الرسول عليه الصلاة والسلام حيث جعل على الأبواب في حال حياته. ومن هذه الأدعية الطيبة جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم منها اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مسكنه. هذا الدعاء دعاء عظيم. حتى الصحابه رضي الله عنهم عندما سمع هذا من الرسول عليه السلام تمنى لو انه هو الميت، لما في هذه الالفاظ النبويه من رحمه على الميت. فنسال الله لنا واياكم ان نتعلم السنه وان ندعو لموتانا بما دعا المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه وسلم على خير الامه في عهدي صلى الله عليه وسلم. ولا ليس مجال تحريم، ولكن يلفت نظر الى الاخوة على ان يتعلموا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في احاديثه الطيبة، وكما قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني يصلي، وصلاة الجنازة مما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام على الصحابة في حال حياته. ونسأل الله ان يهدينا واياكم الصدق والاخلاص والتوجه الى الله تبارك وتعالى في هذا الدعاء. ايضا في التكبيرات الاخرى دعاء، ولا مانع من اكثار الدعاء يحاول الانسان، فاذا كان بعض الاخوه ما هو حافظ دعاء لا باس ان يدعو الله صلى الله عليه وسلم محمد ويكرر المغفره والتوبه والتوجه الى الله تبارك وتعالى ومغفره. يذكر الاخوه على ان السنه على الوضع الا من التكبيره الاولى، ثم يضع يديه ولا يرفع، الاولى يرفع الله اكبر ولا يرفع يديه حتى ينتهي من الصلاه. والتسليم يكون بصوت خافت الامام والسلم كما يسلم الامام. ونسال الله ان يرزقنا واياكم الاخلاص والقبول وجزاكم الله خيرا. ونذكر الاخوه رفع الجنازه عدم رفع الصوت للذكر حال رفع الجنازه وحال المسير في الطريق عند القبر، لان السنه ان يكون المسلم يمشي بالجنازه وهو عليه السكينه. ايضا نذكر اخواننا على ان لا ينشغلوا في المقبره بالحجاره والتراب والحجر والطين هكذا، ولكن يتبعوا هدي الرسول عليه الصلاه والسلام حيث انه قال استغفروا لاخيكم فانه الان انسى. فنسال الله تبارك وتعالى ان يهمنا واياكم يا اخوان تطبيق السنه ان تنشغلوا عند القبر بالاستغفار للميت، وان لا تنشغلوا لا بحديث الدنيا ولا بالامور ليس لها من الشرع في شيء. فنسال الله ان يهمنا واياكم تطبيق السنه حتى تؤجروا، ويا اخوه اجر عظيم لك في كل صغار جبل في الجنة، أجر عظيم بكل قراءة الصلاة عليه الجنازة باتباع الجنازة وكل عند القبر عشان تستغفر وتذكر خشية الله تستغفر الموت ففيه موضع عظيم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن نزور المرضى وأن ندفع الجنازة وأن نزور المقابر حتى نتذكر الآخرة ونتذكر رجوع إلى الله تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يهمنا وإياكم تطبيق السنة وأن يرزقنا ولا تستطيع الله احد مثلكم اولئك الصالحين متقين ان يصلوا علينا. ونسال الله ان يرزقنا واياكم التقوى والهدى، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذا المجيء. هناك تسليم في الصلوات، ولكن تتميز صلاة الجنازة عن سائر الصلوات بأن الإمام لا يرفع صوته بالتسبيح، حكمة يجب الخضوع لها. الإمام في صلاة الجنازة يسلم يمينا ويسارا لكن لا يرفع صوته جهرا كما هو السنة في الصلوات المفروضة، فهو يسلم سرا، وبلا شك سيتسلسل السلام يمينا ويسارا، والصف الثاني الذي يلي الصف الأول يلاحظ أن هؤلاء الذين بين أيديهم سلموا يمينا ويسارا وهكذا، ولا يقول أن أحد كيف نحن بدنا نسلم، لأن هذا أمر ظاهر للعيان يبصر كل الصف الثاني يرى الأول والثالث يرى الثاني وهكذا. المهم صلاة الجنازة تسليمتان، وما يقوله البعض أن صلاة الجنازة تختص بتسليم واحدة هذا الكلام لا أصل له في السنة،

استشفوا من الحديث واستفادوا من الحديث لا تعلم بها قبر أخي. قالوا الآن الكتابة من وسائل التعلم أو من وسائل معرفة القبر هذا لمن صاحبه. فما رأيكم؟ رأيي يعرف بالجواب السابق. نعم جواب الضرورة تقدر بقدرها. فأنا أقول إذا كان ليس هناك وسيلة لتعليم إلا بالكتاب فيجوز بحكم الضرورة إذا كان لا يوجد هناك وسيلة أخرى. أنا الآن أضربك مثال، أدخل المقبرة هاي هل يمكن تكون أوسع مقبرة في البلد؟ ستجد شواهد كثيرة صح؟ وكل شاهد مكتوب عليها اسم صاحب القبر. أولا ستجد الكتابات ما هي واقفة في حدود الحاجة، يعني مش مكتوب فقط الاسم، مكتوب سنة وفاته رحمه الله والفاتحة إلى آخره. هذا في حاجة له؟ لا. هل يعطوا الفتوى؟ ما أعطوا القيود أي ما حددوا هنا. عرفت كيف؟ هذه واحدة. ثاني واحدة، إذا وضعنا الشاهد وخطينا خط هيك أسود صار علامة ولا لا؟ صار علامة. طيب شنو في كتابي؟ هذا مثال، اسمح لي، هذا مثال بتحديد الكلام اللي قلناه آنفا، أنه ضرورات غير معذورات لكن إيش؟ تقدر بقدرها. ما دام في نهي عن الكتاب نبتعد عن ارتكاب النهي إذا كان في بديل عنها. وهي أنا جبت لك بديل، أنت هلأ عندك إشكال، شو إشكالك حول الخط؟ أنا أشكالك حول الخط أنه هذا العلامة التي وضعتها لا يعرفها إلا واضعها، وهذا مقصود الفنجوم. لكن مثلا بعض الأقارب، شو المقصود الكتابي اللي أبيحت وهي مني عنها؟ أليس أن أصحابه يعرفوا القبر؟ نعم، لكن فيه مثلا أقارب لم يجي يزور القبر، ماذا عرفها الصلاح هذا؟ يعرفوا من الأقارب، الأقارب يعرفوا من الأقارب. طيب بل كما وصلوا لنا ولا يصل يأتي، خليه يحافظوا على فرائضهم وكثر خيرهم.